بإحسان ونعم بعد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله. علانيته وسره فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أهلا وسهلا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي. بسأل الله سبحانه وتعالى الذي وفقنا وإياكم على الالتقاء في هذه الساعة المباركة على طاعته. أسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا أن نلتقي بهذا الجمع الكريم المبارك في جنته ودار كرامته مع نبينا وصديقينا والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. النهاردة بإذن الله هنكمل القواعد الأربع الموصلة إلى تزكية النفس. قلت لكم إن من أعظم ما ينتفع به الإنسان ويساعده في تزكية نفسه أربع قواعد أساسية. القاعدة الأولى هي قاعدة المشارطة، والقاعدة دي أنا قلت لكم معنى المشارطة هي تحديد الأهداف، وكلما كان الإنسان منا له هدف واضح يسعى دائما إلى تحقيقه كلما كان الإنسان منا قريب بالفعل لتزكية النفس. والإنسان منا الذي لم يحدد لنفسه هدفا فده إنسان عايش أصلا متخبط. واتكلمت معاكم في الدرس اللي فات حوالين ازاي نضع لانفسنا اهدافا وازاي نلزم انفسنا بهذه الاهداف. النهارده هنتكلم على الخطوه الثانيه او القاعده الثانيه من القواعد المهمه جدا في علاج النفس، وهي بعد المشارطه المحاسبه. ازاي الانسان منا يحاسب نفسه؟ وعايز اقول لكم من البدايه، تعالوا من البدايه كده نتخيل إن إحنا عندنا واحد عنده محل أو مطعم أو شركة أو عنده مشروع. من خلال التجربة، كنت وأنا صغير كنت بشتغل مع ابن خالتي في مطعم من المطاعم، وكان كل شوية ابن خالتي لا يحاسب أبدا العمال اللي موجودين وشغالين معاه. تخيلوا بقى ان هو لا يحاسبهم، ده جاء امتى، ده مشى امتى، ده اشتغل ولا ما اشتغلش. فكانت النتيجة كان كل يوم بيشتكي لي ان الخسائر لا تتوقف. اول ما بدأت اشتغل معاه وبدأت ابص كده بنظرة عامة على الشغالين، فوجئت ان ده بيتأخر، فبالتالي الناس جاية عايزة مثلا سندوتشات معينة، الصنايعي اللي واقف على المكان ده اصلا بيجي متأخر، فبالتالي اغلب الناس اللي تكون عايزه السندوتشات دي فمش لاقي صنايعي فبتروح لمطعم تاني، فبالتالي هو بيخسر الزبون بتاعه. بصيت على نوع تاني من العمال اللي كانوا شغالين بيجوا بدري ولكن للاسف كانوا بيسرقوا من الفلوس، ونوع تالت كان لا يهتم ابدا بجوده السندوتشات. فبالتالي لما قعدت مع ابن خالتي قلت له لا، ده المفترض انت تحاسب ده، هو ما جاش ليه في الوقت الفلاني، وتحاسب ده على الفلوس اللي أخدها ولم يحاسبك عليها، وتحاسب ده على الجودة. فكانت النتيجة لما نزل للشغل وبدأ يعني عينه بقى على كل صغيرة وكبيرة، الموظف الجاي أو العامل اللي جاي أنت لازم تيجي الساعة كذا، ولو ما جيتش الساعة كذا أنا هخصم منك. فبدأ يتحاسب معاه، أنت المفترض شغلك 8 ساعات، أنت هتجيلي كام ساعة؟ ولو جيت لي الساعة الفلانية حاسبك قد إيه، والساعة الفلانية حاسبك قد إيه. فبدأ يتحاسب معاهم محاسبة شديدة جدا، بدأ يبقى عينه على مكان الفلوس وخزنة الفلوس اللي بيتحط فيها الفلوس أو الدرج اللي بيتحط فيه الفلوس. فخلاص كل واحد كانت إيديه بتتمد على الفلوس، عادي يخاف صاحب المحل موجود، عادي يخاف إنه يسرق حاجة. اللي واقف النهارده أدى فعلا، بدأ يبص على جودة الساندوتش. فهو بمجرد ما بدأ يحاسب الناس كانت النتيجة إن الدنيا اتغيرت تماما. قال لي أنا إذا كنت في اليوم مثلا بكسب 10 جنيه قبل كده، أنا النهاردة بكسب 100 و200 و300، ده وقتها. ليه؟ لأن فعلا احنا بدأنا نتحاسب. النهارده في علم الإدارة وجدوا إن علشان نقدر بالفعل نحقق نجاح داخل المؤسسة أو داخل الشركة، لابد بالفعل إن أنا تكون في محاسبة على كل صغيرة وكبيرة. فحطوا موضوع البصمة علشان أقدر أحاسب كل موظف على عدد الأيام اللي بيدخلها وعدد الساعات اللي بيحققها. بدأوا يحطوا كاميرات مراقبة في كل مكان علشان أقدر أحاسب كل عامل موجود اشتغل قد إيه، عمل قد إيه. كذلك أيضا وجدوا إن أعظم ما يؤدي إلى النجاح إنك تعمل نظام محاسبي. أنا داخل بضاعة عندي بألف، خرج عندي بضاعة بكذا، يبقى المكسب قد إيه، اللي اتحقق، إيه اللي ناقص، إيه اللي موجود، إيه اللي، وهكذا. على قدر ما بيضعوا نظام محاسبي مهم، على قدر ما يحافظ الإنسان منا على نجاح المشروع بتاعه. نفس الكلام إحنا عندنا مشروع هو من أهم وأعظم المشروعات بتاعتنا. المشروع ده هو مشروع النفس، هذه النفس اللي عليها السعادة وعليها التعاسة في الآخرة. فعلى قدر ما الإنسان منا بيحاسب نفسه، بقى بيتحاسب مع نفسه بقى كمشروع بالفعل، على قدر ما الإنسان ده بيحقق فعلا نجاح وسعادة لهذا الإنسان. وده اللي الحسن البصري كان بيقوله. الحسن كان يقول إن المؤمن والله ما تراه إلا يلوم نفسه على كل حالاتها، يستقصرها في كل ما يفعل فيندم ويلوم نفسه، وإن الفاجر لا يمضي قدما لا يعاتب نفسه. الفارق بين المؤمن وبين الفاجر إن المؤمن لم يترك الذنب للنفس كده اللي هي تفعل ما تشاء، لا، ده واقف مع النفس، تعالي أنت عملت كذا وعملت كذا وعملت كذا. إذا فعل ذنبا فإنه يلوم هذه النفس، فبالتالي النفس دي مع هذا لوم تندم فتوب فترجع إلى الله سبحانه وتعالى فتمحى عنها هذه المعصية. فينام الإنسان بالليل ولم تكتب عليه معصية، تعالي أنت النهاردة أصرت في العمل الصالح الفلاني وأصرت في النوافل الفلانية، طب أنت ملزمة أن أنت تأديها الآن. فينام بالليل بعد ما أدى هذه النوافل اللي حصل فيها تقصير بعدما عوضها، فتكون النتيجة أنه بالفعل رفع نفسه درجات بسبب هذه الأعمال. ده حال المؤمن دايما. أما الفاجر فتلاقيه بالليل نايم أصلا، هو مش مشغول أبدا، أنا عملت إيه ولا سويت إيه. وكانوا بيقولوا دايما إن العبد التقي كانوا يقول يحاسب نفسه أشد من محاسبة الرجل لشريكه، وحتى يعلم من أين مطعمه ومشربه ومكسبه. لا، ده هو مش بيعاتب نفسه أو بيحاسب نفسه على الطاعة والمعصية، لا، ده بيحاسب نفسه النهاردة على كل شيء بيسألها. أنت أكلت النهاردة؟ أكلت؟ آه. أكلت من حلال ولا من حرام؟ المكسب بتاعي جاي من حلال ولا من حرام؟ وده احنا هنعرفه الآن في طرق المحاسبة. فسبحان الله، سعيد بن جبير رضي الله عنه يؤول أو يفسر قول الله سبحانه وتعالى: ولا أقسم بالنفس اللوامة، قال هي التي تلوم على الخير والشر. تلوم على الخير، انت ما استزدتش منه ليه؟ وتلوم على الشر، انت وقعت فيه ليه؟ تخيلوا لما يكون الإنسان دايما بيتعامل مع نفسه بهذه الطريقة، بيتعامل دايما مع نفسه بهذه الطريقة. الحسن البصري رحمة الله عليه كان يقول: إن المؤمن لا تراه إلا يلوم نفسه. ماذا أردت بكلمتي؟ لا لا لا، ده المؤمن دايما هيحاسب نفسه على الكلمة، هيحاسب نفسه على الكلمة. أنا النهاردة لما اتكلمت وأنا قاعد في المسجد مع صاحبي وجت سيرة فلان الفلاني، فأنا قمت قايل كده: إيه يا عم بقى، يا عم الله دي بقى، يا عم إحنا مش عايزين نغلط في حد. هذه نوع من أنواع الغيبة المغلفة بغلاف التقوى يعني. لا، بس هي غيبة. حسن بيقول إيه: إن المؤمن لا تراه إلا يلوم نفسه. ماذا أردت بكلمتي؟ ماذا أردت بكلمتي؟ ماذا أردت بكلامي؟ فتلاقي دايما واقف مع نفسه عمال يعاتب، واقف مع نفسه عمال يعاتب. مالك بن دينار كان يقول: رحم الله عبدا قال لنفسه: ألست صاحبة كذا؟ ألست صاحبة كذا؟ ثم ذمها، ثم خطمها، ثم ألزمها كتاب الله عز وجل. يا سلام، يا سلام بالفعل. لما قبل ما تنام بالفعل أو قبل ما تنامي تجيبي نفسك النهارده تقولي: ها انت النهارده مش كنت في الكليه النهارده، نظرتي لفلانه ونظرتي لفلانه ونظرتي لفلانه. طيب، ولما نقف بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى وضعين هيكون عامل ازاي بقى؟ فهنا سبحان الله لما يتذكر أو يذكر نفسه بهذه المواقف على طول اللي يحصل تلاقوا على طول نفسه بسرعة قالت أنا فعلا عملت كذا وكذا وكذا النهاردة، النهاردة أنا في الكلية فعلا أنا كان عندي مشكلة النهاردة في إطلاق البصر، طيب الآن بقى نستغفر، الآن نندم، الآن نتوب، الآن نعزم إن إحنا ما عدناش نعمل كده تاني، ألست صاحبة كذا، ألست صاحبة كذا، فيفضل هذا اللوم للنفس، تعالي النهاردة مش أنت فعلا النهاردة قصرتي وجيت النهارده قبل الفجر 10 دقائق او ربع ساعه قمت نايمه وراحت منك صلاه الفجر، ليه عملت كده؟ فينظر الانسان على التقصير بقى اللي حصل، طب التقصير اللي حصل ده حصل ليه؟ ما هو حصل ان انا بالفعل ما نمتش بالليل كويس، فكانت النتيجه ان انا جيت قبل الفجر ونمت، لا لا انا خلاص انام بعد كده بدري علشان اقدر اقوم لصلاه الفجر، مش انت امبارح اللي ضيعت قيام ليل؟ ليه ضيعت قيام ليل؟ ما هو كان في ماتش مهم واتفرجت على الماتش المهم وبعد كده خلصت قعدت اتكلم مع اصحابي بقى استوديو تحليلي حوالين الماتش، ايوه على فرض تنازلا ان الفرجه كانت مباحه، ولكن هل المباح يوصلني في يوم من الايام ان انا اضيع الفرض والطاعه او العباده والقرب اللي انا يعني ربنا سبحانه وتعالى حثاني عليها؟ لا ما ينفعش. يبقى بعد كده انا قبل ما يكون في ماتش انا هم اصلي ركعات قيام الليل علشان ما يضيعش علي قيام الليل بعد ذلك. كان ابراهيم التيمي رحمه الله عليه يقول مثلت نفسي في الجنه اكل من ثمارها واشرب من انهارها، ثم مثلت لنفسي النار اكل من زقومها واشرب من صديدها واعالج بسلاسلها واغلالها، ثم قلت يا نفس أين تريدين؟ أنت عايزة إيه بقى؟ عايزة بالفعل جنة تنعمي فيها تأكلي من ثمارها وتشربي من أنهارها، ولا عايزة النار؟ ولا عايزة النار؟ فده واحد بقى إيه باصص على الجنة ونعينها وباصص على العذاب وما فيه على النار وعذابها، علشان يلزم نفسه بقى بعد كده، يلزم نفسه بعد كده. ثم أقول يا نفسه، شوفوا بقى الإنسان اللي بيحاسب نفسه، ثم أقول يا نفسه لو أن ملك الموت نزل بك الآن، لو ملك الموت نزل دلوقتي بيك، ها هتقولي إيه؟ هتقولي إيه؟ شوفوا طريقة إلزام النفس، طريقة محاسبة النفس، ده واحد قاعد يقول لنفسه طب تخيلي الآن إن ملك الموت نزل دلوقتي علشان يقبضك، يا نفس ماذا تقولين؟ أنا أجيبك يا نفس، تقولين رب ارجعون، تقولين رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، هتكون الأمنية الأساسية ليكي أن أنت ترجع للدنيا، خلاص أنت الآن في الأمنية، فأين العمل؟ مش أنت عايز ترجع للدنيا عشان العمل الصالح؟ طيب أنت الآن في الأمنية، فين العمل الصالح بقى؟ هو مش كل إنسان بيموت يتمنى أنه يرجع للدنيا ليقدم عملا صالحا؟ حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل، طيب خلاص إحنا الآن ربنا عز وجل أمد في أعمارنا، فين بقى العمل؟ مش كل إنسان بيموت يتمنى أنه يرجع للدنيا ساعة يتوب فيها إلى الله سبحانه وتعالى، يتوب فيها إلى الله سبحانه وتعالى من ذنب وقع فيه؟ طيب احنا الآن في الأمنية، فين التوبة؟ فين التوبة؟ أكتر شيء بيوصل الإنسان للإجتهاد في العمل الصالح والحرص على العمل الصالح هو إن احنا فعلا نحاسب النفس. فاطمة يعني بيسألوا فاطمة زوجة عمر بن عبد العزيز انت شايفة ايه السر في نجاح عمر بن عبد العزيز في علاقته مع الله وعلاقته مع الناس؟ ايه السر في ان عمر بن عبد العزيز يصل الى ما وصل اليه من المقامات العاليه اللي وصل اليها عمر؟ فقالت ان المفتاح الحقيقي وراء هذا النجاح هو محاسبه عمر لنفسه. كان عمر يقضي مصالح الناس بالنهار ثم يدخل بيته فيدخل الى غرفته ويغلق عليه باب الغرفه فيبكي بكاء شديدا ويشهق الشهق، أقول مات عمر، ثم أسمعه يبكي ويشهق الشاق، فأقول مات عمر. وإنني دخلت عليه ذات ليلة فقال: يا فاطمة إليك عني. قالت: لا، جئت متعلمة. لا لا لا لا، ده أنا جاي النهاردة أتعلم من اللي أنت فيه ده، أنت بتعمل كده ليه؟ فقال: يا فاطمة أحاسبها. أنا قاعد بقى أحاسب نفسي وأذكرها، وأقول يا نفس إنك ستقفين بين يدي الله عز وجل يوم القيامة، والله عز وجل سائلك: يا نفس إن الله قد ولاك على الأبيض والأسود والأحمر، والقوي والضعيف، والغني والفقير، وحاجي وكل واحد منهم يأتي يوم القيامة يسألك حاجته، وحجيجك دون هؤلاء هو رسول الله، فماذا ستصنعين؟ ها، هتعملي ايه؟ طول ما احنا بنحاسب نفسنا هنحصل مجموعة ثمرات مهمة جدا. اول ثمرة من الثمرات دي ان احنا بالفعل احنا هيخف علينا الحساب يوم القيامة. والله العظيم انما هان الحساب على اقوام يوم القيامة بسبب ان هم كانوا في الدنيا حريصين على محاسبة انفسهم. وده كان كلام عمر رضي الله عنه، كان بيقول ايه؟ كان بيقول: حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا، فانه اهون لحسابكم، وزنوا انفسكم قبل ان توزنوا، وتجهزوا للعرض الاكبر، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خفيه. طيب تعالوا نفهم ايه فلسفه كلام عمر، وازاي عمر يقول ان الحساب هيخف يوم القيامه على كل انسان حاسب نفسه. طب تعالوا نفكر كده في كلامه. طب تخيلوا ان واحد كل يوم بالليل قبل ما ينام، كل يوم بالليل قبل ما ينام يحاسب نفسه اذا كان في ذنب، وهو بيحاسب نفسه وقف على الذنب. طيب انا النهارده كنت راكب العربيه ومشيت في شارع، البنات كلها خارجه من الدروس لابسين مش كويس، قعدت ابص لدي وابص لدي وابص لدي، فانا النهارده وانا بحاسب نفسي: انت النهارده فعلا ارتكبت معاصي كتير جدا اسمها اطلاق البصر. فكانت النتيجه ان قبل ما انام قعدت افتكر كل المعاصي دي، كل الذنوب دي، فالمحاسبه دي خلتني ان انا استغفر الله عز وجل واتوب اليه، واعزم ان الطريق ده انا ما همشي فيه تاني، انا في طريق اخر. فكانت النتيجة أن ذنوب هذا اليوم بالمحاسبة غفرها الله عز وجل بعدما تبت منها وندمت على فعلها وعزمي على عدم العودة له. وبدأت أبص النهاردة أنا أصرت في إيه؟ النهاردة طول اليوم مقضيه مشاوير، ومقضيه في الجامعة، ومقضيه في الدروس، ومقضيه مش عارف إيه. فكانت النتيجة أن أنا النهاردة فعلا ما قرأتش ورد القرآن، خلاص أنا دلوقتي أجيب مصحفي وأقرأ ورد القرآن. فالمحاسبة خلتني النهاردة إن أنا بعد ما كنت مقصر في الطاعة أديت الطاعة بتاعتي. فالإنسان منا وصل لمرحلة عند نومه أنه قد تاب من ذنبه، وأنه قد عوض ما فاته من أوراد الطاعة. فكانت النتيجة أغلقت صفحة هذا اليوم بيضاء من الذنوب بفضل الله سبحانه وتعالى، وفيها أعمال صالحة. طيب اليوم الثاني كده، واليوم الثالث كده، والسنة دي عدت كده، وعد العمر، ومع نهاية العمر تاب العبد، كل شوية يراجع، تاب العبد من معاصي قديمة فاستغفر منها وندم عليها وعزم ألا يرجع إليها، فموحي الذنوب العمر. طب والطاعات، بدأت إن أنا أحرص على تجديد هذه الطاعات وعمل هذه الطاعات ومبادرة لهذه الطاعات. فكانت النتيجة إن صفحة العبد بتاعت العمر كله هي بقت صورة من صفحة العبد اليومية. صفحة العبد اليومية بعد عن ذنب والندم عليه والتوبة منه والمبادرة لعمل صالح. دي كانت مرحلة العمر الصغرى اللي وصلت ان تكون دي مرحلة العمر الكبرى يوم القيامة يقف بين ايدين ربنا. ربنا هيسأله عن ايه؟ عن ذنوبه. طب ما هو تاب منها في الدنيا وندم عليها واستغفر الله عز وجل منها، كانت النتيجة مفيش ذنب يحاسب عليه. طب والطاعات، لا هو كان كل يوم بيبادر لتنفيذ هذه الطاعات، ويعني اذا كان في تقصير فكان بسرعة بيعالج التقصير ده. فكانت النتيجة ايه؟ كانت النتيجة أنه لما وقف بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى هان عليه الحساب. سهل عليه الحساب، وده اللي عمر كان بيقوله، فإنه حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا فإنه أهون لحسابكم. وكان أيضا يقول جعفر بن برقان: بلغني أن عمر الخطاب رضي الله عنه كتب إلى أحد عماله فكان في آخر كتابه: حاسب نفسك في الرخاء قبل حساب الشدة، فإن من حاسب نفسه في الرخاء قبل حساب الشدة عاد مرجعه إلى الرضا، عاد مرجعه إلى الرضا. يعني عاتب نفسك، حاسب نفسك، وطول ما انت بتحاسب نفسك على قدر ما بيهون الحساب في الآخرة. وكان الحسن البصري رحمه الله يقول: المؤمن قوام على نفسه يحاسب نفسه لله، وإنما خف الحساب يوم القيامة على قوم حاسبوا أنفسهم في الدنيا، وإنما شق الحساب يوم القيامة على أقوام أخذوا هذا الأمر على غير محاسبة. وفوجئوا أنهم بين إيدين ربنا عز وجل في كمية سيئات رهيبة رهيبة. سبحان الله. أسأل الله عز وجل أن يعينني وإياكم على أن إحنا دايما نكون محاسبين لأنفسنا. طيب الأمر الثاني، تمكن الهدى والاستقرار عليه بيحصل دايما من محاسبة النفس. يعني إيه المداومة على طريق الهدى والتمكن من طريق الهدى؟ شوفوا إحنا كل يوم في الصلاة بنقول اهدنا الصراط المستقيم. يا رب مكننا من إن إحنا فعلا نتمكن من طريق الهدى. طبعا ان احنا نوصل في مساله المحاسبه الجلد الذات، لا ده غلط، وهبين لكم دلوقتي ازاي نحاسب نفسنا ان شاء الله. احنا محتاجين فعلا ان احنا نمكن رجلينا في طريق الهدى. ازاي نمكن رجلينا في طريق الهدى وازاي نستقر عليه؟ انما يفعل يعني يستقر الانسان على طريق الهدى من خلال محاسبته لنفسه. ركزوا معايا شويه. انا النهارده بدأت أحاسب نفسي على أوراد القرآن بتاعتي. فوجدت نفسي النهاردة كده قلت إن أنا هقرأ قرآن كل يوم قبل ما أنام شوية. فكانت النتيجة إن أنا مع إرهاق اليوم وتعب اليوم والمجهود اللي إحنا بنعمله طول اليوم، باجي بالليل أول ما أحط دماغي على المخدة كده أو أحط جسمي على السرير أنام ومعرفش أبدا إن أنا أقرأ ورد القرآن. فوجدت بالفعل من خلال المحاسبة إن قصة إن أنا أقرأ الورد بتاعي قبل ما نام قصة فشلة تماما. فكانت النتيجة إن المحاسبة وصلتني لإيه؟ طيب هو إيه أفضل وقت أنا فعلا بكون فيه فاضي؟ أفضل وقت بكون فيه فاضي هو الوقت بتاع الصبح. الوقت بتاع الصبح أنا فاضي فيه، ما عنديش فيه حاجة، خلاص أنا هقرأ ورد القرآن بتاعي هنا. كانت النتيجة وصل هذا الإنسان نفسه من خلال المحاسبة لاختيار أفضل الأوقات للطاعات، أدى ده إلى المداومة على هذه الطاعات وعدم الانقطاع عنها، فتمكنت قدمه من طريق الهدى. تعالوا نضرب لنفسنا مثال تاني. الإنسان منا اللي بيحاسب نفسه على بره بوالديه، ما في زي ما في محاسبه لحقوق الله في محاسبه لحقوق حقوق العباد. انا النهارده مطحون زي ما كل الناس مطحونه الان في باب الرزق وباب الشغل، وعايز اجيب لاولادي والاهل بيتي واكفي اهل بيتي والكلام ده، فاحنا طول النهار شغالين. فانا في يوم من الايام جيت بحاسب نفسي: يا ابني اخر مره زرت والدتك امتى؟ لا والله ده أنا بقالي أسبوعين ثلاثة مروحتش لوالدتي ولا لوالدي أزورهم. فكانت النتيجة لما قعدت أحاسب نفسي: طب وهل هذا يرضي الله سبحانه وتعالى؟ وده ينفع؟ ده يرضي ربنا سبحانه وتعالى؟ فكانت النتيجة إن المحاسبة دي أدت إلى لوم النفس على التقصير في حق أبي وأمي. فكانت النتيجة خلاص إذا كنت عجزت عن إن أنت تروح تزورهم، خلاص أنت فين من التليفونات؟ انت فين من التلفات؟ خلاص يبقى لازم شوفوا ايجاد بقى الحل. يبقى لازم كل يوم اتصل على والدي واتصل على والدتي واكلمهم واطمن عليهم وعاملين ايه، اهزر معاهم واضحك معاهم. فكانت النتيجة إن المحاسبة دي مكنتني من طريق الهدى، مكنتني من الاستقرار على طريق الهدى. فبدأت بالفعل إن أنا أكلمهم وأتصل عليهم، ففي يوم وأنا بكلمهم وأتصل عليهم قالت والدتي، قالت لي يا ابني ما تيجي عندنا النهاردة تزورنا شوية. فقلت له خلاص أنا والله أطلع من الشغل كده قبل ما أروح أنا هعدي عليكم. طلعت من الشغل عديت عليهم سلمت عليهم قعدت معاهم جبت لهم مثلا شوية فاكهة جبت لهم حاجة. فكانت النتيجة المحاسبة اللي أنا كنت بحاسب نفسي عليها وصلتني في النهاية إن أنا بالفعل استقريت على طريق الهدى بالتمكن من الطاعة، وتمكنت من الهدى وتمكنت من الاستقرار على هذا الطريق. طب تخيلوا بقى اللي بدأ يحاسب نفسه على صلاة الضحى، ويحاسب نفسه على قيام الليل، ويحاسب نفسه على قراءة القرآن، ويحاسب نفسه على الأذكار، ويحاسب نفسه على صلاة النوافل. فكانت النتيجة بالمحاسبة دي بدأ الإنسان قدمه تتمكن من طريق الهدى وتستقر عليه. لذا كان الإمام البيضاوي رحمة الله عليه له كلمة جميلة قوي، كان بيقول التمكن من الهدى والاستقرار عليه إنما يحصل من المواظبة على حساب النفس. تمكن الإنسان من طريق الهدى لا يكون أبدا إلا بإيه؟ إلا بالمواظبة على حساب النفس. طول ما أنا بحاسب نفسي على العبادات اللي ربنا سبحانه وتعالى كتبها عليا، طول ما الإنسان منا بيبقى سالم. علشان كده أنا كنت دايما بقول لكم الإمام ابن كثير رحمة الله عليه له كتاب صغير كده اسمه شعب الإيمان. الإمام ابن كثير له كتاب صغير كده اسمه شعب الإيمان، لا يتجاوز 20-25 صفحة. الإنسان اللي بالفعل عايز يعني يتمكن من الهدى ويستقر على طريق الهدى هو معاه الكتاب ده، بيبص طول اليوم كده على الفهرس بتاع هذا الكتاب، على هذه الشعب المتعلقة بالإيمان، أوراد الذكر هل أنا أتيت بها النهاردة؟ لا خلاص أقعد دلوقتي 5 دقايق كده أذكر ربنا سبحانه وتعالى، وأنا رايح الجامعة راكب الميكروباص أو راكب المشروع زي ما أخواننا الإسكندرانية بيقولوا راكب المشروع، ببص النهاردة ورد قراءة القرآن. خلاص اسم الكتاب تاني شعب الإيمان للإمام ابن كثير رحمة الله عليه. حط لي 72 شعبة أو 75 شعبة اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال عليهم الإيمان بضع 60 شعبة أو بضع 70 شعبة. تعالوا بقى أنا أعمل فكري وأحاسب نفسي كل يوم وأنا ماسك الكتاب ده في إيدي كده، ماسك الكتاب ده في إيدي كده، أبص على شعب الإيمان الموجودة فيه. الدعوة إلى الله شعبة من الشعب، النصيحة شعبة من الشعب. طيب وأنا بدعو إلى الله عز وجل؟ لا. طب ليه؟ لماذا لا ندعو إلى الله سبحانه وتعالى؟ فبتكون النتيجة إن أنا النهاردة يا جماعة النهاردة كان في حديث سمعته كده عن النبي صلى الله عليه وسلم وبدأت أدعو إلى الله سبحانه وتعالى. الأمر المتعلق مثلا بمحبة الأخوة، أخ بيحب أخوه في الله أو يتزاور التزاور في الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل وجبت محبتي المتحبين فيه، وجبت محبتي المتزاورين فيه، وجبت محبتي للمتبذلين فيه. فاحنا فين من ده؟ بدات ابص ان من شعب الايمان النهارده عياده المريض. طب ازاي يبقى صاحبي فلان تعبان وانا لحد دلوقتي ما زرتهوش؟ فبدات من خلال محاسبه الانسان على هذه الاعمال الصالحه على شعب الايمان، ده بيوصل الانسان انه يتمكن من الهدى ويستقر عليه. وصدقوني والله عن تجربه كان ربنا سبحانه وتعالى شرح صدري كده، كنت عامل مجلس اقراء للكتب المتعلقه بشعب الايمان. فلما جبنا الكتب دي وقرأتها مع الطالبة وبدأت الكتب دي أساس تبقى أساس كده قدام عيني باصص عليها، كانت النتيجة إن ده بيفرق معانا كتير جدا جدا جدا. وكتير جدا من الشباب لما كلمتهم بعد كده ها أخباركم إيه في شعب الإيمان، يقولي لي إحنا كل يوم بنمسك الكتاب نبص على الشعب ونبدأ نحققها كده شعبة شعبة. كانت النتيجة المسألة اتغيرت جدا. يعني لما نقرأ مثلا في شعب الإيمان إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من موجبات المغفرة إطعام الطعام، فإطعام الطعام شعبة من شعب الإيمان. النبي يسأل أي الإيمان خير؟ قال أن تطعم الطعام وأن تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة غرفة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها أعدها الله عز وجل لمن أطعم الطعام. فكانت النتيجة وأنا رايح الجامعة النهاردة عملت لنفسي سندوتشات علشان أكلها في الطريق، طب فلان صاحبي بيبقى راكب معايا، طب أنا النهاردة من باب إطعام الطعام عملت بدل السندوتشين عملت 4، اديت لصاحبي 2 وأنا 2 وقلت له احنا هنحقق شعب من شعب الايمان النهارده، وهي اطعام الطعام اللي هي من احب الشعب الى الله سبحانه وتعالى. يا سلام يا سلام لما الانسان من قدامه شعب الايمان وبيحاسب نفسه على هذه الشعب، هتكون النتيجه ايه؟ هيتمكن من الهدى وتستقر قدمه على هذا الطريق. الامر الذي يلي ذلك من اعظم ثمرات محاسبه النفس هي علاج الانسان من لامراض نفسه. علاج الإنسان من لأمراض نفسه. عارفين لما بنروح لمريض، لما بيروح المريض للطبيب، الطبيب بيقعد يسأله شوية أسئلة، أنت بتاكل كذا؟ يعني مثلا أنا عندي مشكلة دلوقتي في الكلى وعندي مغص رهيب جدا، رحت للدكتور فبدأ الدكتور يقول لي أنت بتاكل مخلل كتير؟ أنت بتاكل أملاح كتير؟ أنت بتحب الملح زايد في الأكل؟ أنت السنة دي بتشرب مانجا كتير أو بتاكل مانجا كتير؟ فبيقعد الدكتور يحاسبني. هي مجموعة من الأسئلة طرحها الطبيب علي علشان يوصل من خلالها في النهاية هو إيه سبب المرض الموجود عند الإنسان. أول ما بيعرف السبب بيبقى سهل عليه جدا إنه يعالج. نفس الكلام وإحنا في علاقتنا مع نفسنا، أكتر شيء يبين لينا مساوئ النفس ويبين لينا عيوب النفس ويبين لينا أمراض القلب، أمراض القلب هي مسألة المحاسبة، هي مسألة المحاسبة. فعلشان كده بقول لكم إذا كان لو لم يكن للمحاسبة إلا إن هي بتوقفنا بالفعل على مساوئنا وعلى عيوبنا، فبالفعل يعني لكفاها فخرا وشرفا هذه العبودية، عبودية المحاسبة. أنا النهاردة أنا قاعد بالليل مع نفسي كده، تعال بقى نشوف نحاسب نفسنا إيه الأخطاء اللي إحنا عملناها النهاردة. فكانت الأخطاء كده، واحد إن وأنا في الجامعة للأسف أنا يعني تكلمت مع فلانة وهي كانت جاية تتكلم معايا في مسألة متعلقة مثلا بالدراسة، فأنا فتحت في الكلام شوية وانت أخبارك إيه والدك عاملة إيه وبدأت أفتح شوية في الكلام. إن وأنا مروح عيني وأنا قاعد في المواصلة عيني عمالة تبص على دي وتبص على دي وتبص على دي. يبقى إذن أنا هنا وأنا بحاسب نفسي بالليل أنا قلت لنفسي أنت يا ابني عندك مشكلة اسمها مشكلة فتنة النساء. طب نعالجها إزاي؟ خلاص أنا لازم أسأل شيخ أعالج المسألة دي إزاي. فالمحاسبة وصلتني بالفعل أنا العيوب عندي إيه، أنا المشاكل عندي إيه، مساوئ النفس عندي إيه، عيوب النفس عندي إيه، مرض القلب اللي عندي إيه. وبالتالي يسهل على الإنسان بالمحاسبة معرفة هذه العيوب ومعرفة هذه المساوئ، فيبقى سهل عليه بعد كده إنه يعالج هذه النفس. كذلك أيضا من أعظم ثمرات المحاسبة إن هي بتربي جوانا إزاي فعلا نستغل أوقاتنا وإزاي نملأ أوقاتنا بطاعة ربنا سبحانه وتعالى، إزاي بالفعل أستغل كل لحظة وكل نفس أنا بتنفسه. يعني عارفين يعني من أعظم أنواع المحاسبة كما سيأتي، من أعظم أنواع المحاسبة محاسبة الإنسان منا نفسه على الأيام والليالي وعلى الأوقات. أنت عملت إيه في الأوقات دي؟ عملت إيه في الأوقات دي؟ لما الإنسان منا يعرف إن ربنا يوم القيامة هيسأله عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه، هتلاقي الإنسان ده حريص غاية الحرص، حريص غاية الحرص على إنه يحاسب نفسه إن مفيش نفس يتنفسه إلا هو بالفعل في طاعة الله سبحانه وتعالى. كان ابن عساكر رحمة الله عليه بيحكي عن الإمام الفقيه سليم ابن أيوب الرازي، فكان يقول ابن عساكر عنه كان يحاسب نفسه على الأنفاس لا يدع وقتا يمضي عليه بغير فائدة، إما أن ينسخ يعني يكتب كتاب، وإما أن يدرس أو يدرس، أو إما أن يقرأ. كان دايما بيخلي نفسه كده يعني حاسب نفسه الأوقات بتاعته وضعها إيه. تعالوا بقى احنا نحاسب نفسنا على أوقاتنا النهاردة. بناتنا بقى اللي الله يسامحهم بقى ويهديهم ويهدينا معاهم، اللي تقوم تنام تصلي الفجر ما شاء الله ربنا يجزاه خير، تصلي الفجر وبعد كده تقوم الساعة 4 العصر. طيب تعالي يا بنتي الفجر النهاردة 4:30 وانت صحيتي الساعة 4:30 العصر، يا بنتي انت ضيعتي نص اليوم، ضاعت 12 ساعة. يا بنتي انت مخلي 12 ساعة دول ضاع فيهم صلوات كتيرة جدا، ضاع فيهم الظهر وضاع فيهم العصر. يا بنتي ضاع عليكي صلاة الضحى، يا بنتي ضاع عليكي صلاة الضحى، يا بنتي ضاع عليكي أوقات كان انت لو كنت قمت بدري، لو كنت قمت بدري كنت ممكن تقومي تخلصي ورد القرآن وتخلصي ورد الذكر تخلصي ورد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، تخلصي أمور بيتك، تقعدي مع أولادك وتحفظيهم القرآن. إنما سبحان الله قامت 4:30 العصر، بعد كده قامت بسرعة تعمل إيه؟ قامت بسرعة بعد كده، قامت بسرعة بعد كده بتشتكي، أنا مش لاحقة أطبخ، أنا مش لاحقة أقعد مع العيال، أنا حياتي بتضيع، أنا مش عارفة أعبد ربنا، أنا مش عارفة أقرأ قرآن، أنا بقالي فترة طويلة ما قرأتش قرآن، أنا مش عارفة أحفظ، حتى الدار اللي كنت بحفظ فيها القرآن ما كنتش بحفظ فيها قرآن. أنا لازم أضع لنفسي حل لهذا الأمر. فكانت النتيجة إيه؟ كانت النتيجة قالت لا، أنا لازم أنام بدري وأصحى بدري. بدأت بفضل الله تصلي الفجر، بدأت تصلي الفجر، وبدأت بعد كده تهتم إن هي تروح الدار. طب تلتزم بالدار إمتى؟ بدأت تلتزم بالدار بدري، تروح بدري الساعة 9:10 الصبح، راحت الدار، وهي راحت الدار عمالة تقرأ وردها من القرآن، وهي راحت الدار حفظت الورد بتاعها، وهي راحت الدار بدأت ما شاء الله تقول أذكارها، وهي راجعة بتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت النتيجة إن بس صحيانها بدري، بس لما حسبت نفسها على الأوقات وحسبت نفسها على الأعمار، بدأت بالفعل تقول أنا اليوم بتاعي بقى مليان بركة. بدأت تقول أن اليوم بتاعي بقى مليان بركة. الصبح بفضل الله بدأت ألتزم بمعهد علمي، فبدأت أحضر الدروس، فبدأت أذاكر تاني، فبدأت بفضل الله، وده كان من منة ربنا سبحانه وتعالى علي، إن أنا بفضل الله بدأت أرجع تاني لطلب العلم والاجتهاد فيه، وفي نفس الوقت كمان أنا بدأت أذاكر وأحضر. وبفضل الله على ما روحت البيت لقيت نفسي أنا أنجزت حاجات كتير جدا، ورد القرآن قلته، حفظ القرآن عملته، رحت المدرسة، حضرت مجلس علم، بدأت أذاكر، حققت طاعات كتيرة جدا وأعمال كتيرة جدا. كل ده يوم ما بدأت هي تحاسب نفسها على الأوقات، يوم ما بدأت تحاسب نفسها على الأوقات. فكانت النتيجة إن بالمحاسبة بدأ الإنسان بالفعل، بدأ الإنسان بالفعل يستغل كل لحظة من لحظات الحياة، وهو ده اللي إحنا محتاجينه، وهو ده اللي إحنا محتاجينه. طيب إيه أنواع بقى محاسبة النفس؟ إيه أنواع محاسبة النفس؟ طيب شوفوا، محاسبة النفس، محاسبة النفس لها 10 صور. محاسبة النفس لها 10 صور ولها 10 طرق وردت عن الصحابة والتابعين والعلماء رضي الله عنهم. فبعض العلماء قالوا دي الطريقة الأولانية، دي الطريقة الأولانية. قال النوع الأول من المحاسبة، قال هي محاسبة النفس قبل العمل ومحاسبة النفس بعد العمل. قال يا جماعة محاسبة النفس اللي أنا هعملها، النوع الأول منها أنا أحاسب نفسي على أعمالي، حاسب نفسي دايما على أعمالي قبل العمل وبعد العمل، ودي الطريقة الأولى، دي الطريقة الأولى من محاسبة النفس. فقالوا أحاسب نفسي قبل العمل، أحاسب نفسي قبل العمل على إيه؟ أحاسب نفسي قبل العمل، هل هذا العمل لله سبحانه وتعالى؟ هل هذا العمل لله سبحانه وتعالى ولا لا؟ فهذه محاسبة تدفع الإنسان دفعا إلى الإخلاص في هذا العمل. كان الحسن يقول رحم الله عبدا وقف عند همه، إن كان لله مضى وإن كان لغير الله أمسك. يبقى ده نوع من أنواع العمل، ده نوع من أنواع العمل، إن أنا قبل ما بعمل أي عمل أنا بسأل نفسي ده لله ولا لأ. وده فائدة هذه المحاسبة، أنها تدفع العبد إلى الإخلاص، إلى الإخلاص. طب والمحاسبة بعد العمل؟ الأمر الثاني طبعا في المحاسبة قبل العمل، العمل ده أنا أعمله بأي طريقة؟ هل أنا أتابع فيه النبي صلى الله عليه وسلم أم لا أتابع فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ طيب يبقى إذن أنا هنا أول حاجة أنا بسأل نفسي، هل العمل ده لله؟ هل هو موافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنا همضي في هذا العمل. طب إيه بقى المحاسبة بعد العمل؟ قال المحاسبة إذا كانت على العمل بعده، إذا كان في الطاعة، يسأل الإنسان نفسه هل أوقع هذه الطاعة على الوجه الذي يحبه الله ولا حصل فيه تقصير؟ هل أنا بالفعل النهاردة لما نزلت المسجد عشان أصلي العصر هل أنا أديت بالوضع اللي ربنا سبحانه وتعالى أمرني به؟ لا بصراحة، أصل أنا معتاد أن أنا منزلش إلا على الإقامة، وأنا بحاسب نفسي ليه ما تنزلش إلا على الإقامة؟ أنت كده ضيعت السنة، وكده ضيعت الصف الأول، كده ضاعت منك تكبيرة الإحرام. فوانا بحاسب نفسي بعد العمل عرفت مواطن القصور. فكانت النتيجة بدأت أنزل بدري، بدأت أشهد السنه واؤديها، بدات يبقى عندي وقت ما بين الاذان والاقامه فادعو الله سبحانه وتعالى، بدات بالفعل انا اقبل على الصلاه بقلبي، حضرت تكبيره الاحرام، صليت في الصف الاول، فكانت المحاسبه بعد العمل ادت الى جوده هذا العمل او الى تحسين هذا العمل. اسال نفسي هل يا ترى انت خشعت في الصلاه النهارده؟ الخشوع ليه راح مني؟ عشان واحد اثنين ثلاثه. طب ليه ما حصلش الخشوع؟ طب ايه اللي يساعد على الخشوع؟ طيب انا النهارده كنت صايم، هل يا ترى الصيام كان على الوجه الذي يحبه الله، ولا الصيام ده اعتراء اشياء كثيره جدا تنقص من اجري؟ يبقى كده ده النوع الاول من انواع المحاسبه، من انواع المحاسبه، وهي محاسبه الانسان لنفسه قبل العمل وبعد العمل. طب والطريقه الثانيه من المحاسبه هي محاسبه الانسان منا نفسه على جوارحها، محاسبه بقى الجوارح. في نوع تاني من أنواع المحاسبة زي ما قلت لكم هي المحاسبة، محاسبة الجوارح. لساني النهاردة أخبرك إيه؟ دي طريقة تانية للمحاسبة. هل ذكرت ربنا النهاردة؟ ربنا سبحانه وتعالى جعل على كل جارحة من الجوارح عبودية، كل جارحة من جوارحنا عليها عبودية، هل أدت العبودية دي النهاردة ولا لا؟ فممكن بقى أبدأ أعمل إيه؟ هل يا ترى النظر، هل يا ترى أنا أديت عبودية النظر النهاردة بغضه عن ما حرم الله؟ قضيت عبودية النظر النهاردة بالنظر في كتاب الله والنظر في آيات الله سبحانه وتعالى ولا لا؟ هل يا ترى النظر في البطن، هل يا ترى أنا اللي دخل بطني النهاردة حلال ولا كان في حاجة غلط؟ هل يا ترى رجلي النهاردة كانت بفضل الله ساعة لخطوات لقضاء حاجة مسلم، ساعة خطوات للمسجد، ساعة خطوات لعمل صالح، ولا الوضع كان إيه؟ ده النوع الثاني من المحاسبة، إن إحنا نبدأ نحاسب هذه الجوارح على طاعة الله سبحانه وتعالى. النوع الثالث من أنواع المحاسبة هي محاسبة الإنسان منا على أوقاته، محاسبة الإنسان منا على أوقاته. فكلما كان الإنسان منا حريص على النظر في هذه الأوقات والاعتبار، أنا بضيع أوقات ولا لا؟ هل الأوقات بالنسبة لي أنا ماشي عليها كويس ولا لا؟ ده أمر مهم جدا. طيب في نوع آخر من أنواع المحاسبة، وهي المحاسبة على العبادات والمعاملات. دي نوع برضو آخر من أنواع المحاسبة، إن أنا أقعد أحاسب نفسي النهاردة على العبادات بتاعتي، وضعها إيه، أخبارها إيه. وقلت لكم اللي يساعدنا على كده كتاب زي شعب الإيمان لابن كثير، أراجع العبادات اللي موجودة في هذا الكتاب، أنا أديت النهاردة ولا ما أديتش. وقلت لكم على قدر ما هيكون عندنا الكتاب ده واحنا قدام عينينا كده كل يوم الصبح او كل يوم قبل ما انام ابص في الكتاب وابدا احقق هذه الشعب قبل ما انام، على قدر ما ده هيفرق معانا كتير جدا جدا جدا. طيب كذلك ايضا على المعاملات، ان ربنا سبحانه وتعالى اوجب علي مجموعه من المعاملات مع الناس، اوجب علي حق للاب والام اسمه البر، وحق للاهل اسمه الصلة. طيب نرجع ثاني، يبقى إذن دي أمور كلها أو طرق كلها للمحاسبة إحنا محتاجين إن إحنا ناخد بالنا منها. طيب إيه اللي يعيننا بقى على المحاسبة؟ ما هي الأمور المعينات على المحاسبة؟ من أكتر الأشياء، تعالوا يعني نرتبها كده سريعا، من أكتر الأشياء اللي تعيننا دايما على محاسبة النفس معرفة الله سبحانه وتعالى. والإنسان من طول ما هو عارف ربنا سبحانه وتعالى وكل يوم بيزداد معرفة لله سبحانه وتعالى، كلما كان الإنسان أكثر محاسبة لنفسه. لما الإنسان منا يقرأ مثلا أو يعرف مثلا فيما يتعلق بالله سبحانه وتعالى من علم الله سبحانه وتعالى المحيط، قال تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. فالإنسان منا لما يعلم دائما أن الله عز وجل مطلع عليه، مطلع على أقواله، مطلع على أفعاله، مطلع على حركاته، مطلع على سكناته، فالإنسان منا ده يدفعه دفع أنه يحاسب نفسه، لأنه يعلم أن الله مطلع عليه وأن الله مراقبه وأن الله سبحانه وتعالى عليم بحاله، فده هيساعده على مراقبة النفس. قال الله عز وجل واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا. فالإنسان هنا أنا لازم أحاسب نفسي، عايز أكون إنسان كويس لأن ربنا عز وجل مطلع علي. الأمر الثاني من الأمور المعينة على المحاسبة هو علم الإنسان أن النجاة في الدنيا والنجاة في الآخرة متوقفة على المحاسبة، زي ما كان عمر دلوقتي بيقول حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا واعلموا أنه قد خف الحساب على أقوام حاسبوا أنفسهم في الدنيا. يبقى الإنسان من طول ما هو بيحاسب نفسه في الدنيا طول ما هو بيحاسب نفسه الدنيا ومستشعر ان ده هيوصله في النهايه للراحه الاخرويه، هيساعده ده على المحاسبه، هيساعده ده على المحاسبه. الامر الثالث تذكر الاخره، تذكر الاخره، ودي بالفعل من اعظم الامور اللي بتعين الانسان على المحاسبه. ولو تلاحظوا الان ان عمر بن عبد العزيز في الاثر اللي انا ذكرته لكم وحكيته لينا، زوجه سيدنا عمر رضي الله عنه لما بتقول يعني بيقول لها انا لا اعني على ما افعله مع الناس، ان انا تذكرت وقوفي بين يدي الله عز وجل، وان الله عز وجل ولاني على الابيض والاسود والاحمر والقوي والضعيف والغني والفقير، وكل دول هقف قدام ربنا سبحانه وتعالى وكل واحد منهم يسالني حاجته، وخصيمي دونهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا عمر رضي الله عنه الا هون عليه قضيه المحاسبه، الامر باختصار اللي هون عليه قضيه المحاسبه، اللي هون عليه قضيه المحاسبه مساله الذكر للاخره، ذكر للاخره. مما يهون ايضا على الانسان مساله المحاسبه يا جماعه، زي ما قلت لكم ان احنا يبقى عندنا جدول. فاكرين زمان اول ما التزمنا الجدول اللي فيه هل قرات ورد القران النهارده، هل صليت الفرائض النهارده، هل صليت النوافل النهارده؟ وجود الجدول ده اللي قدام عينيا دايما وبحاسب نفسي عليه، ده بيريحني كتير جدا، ده بيريحني كتير جدا. حط لنفسك اصلا جدول انت حاطه قدام عينيك كده، انت كل يوم بتسعى لتحقيقه، وكل يوم بتشوف نفسك انت وصلت فين النهارده. يا جماعه والله انا من اعظم الاشياء اللي فرقت معايا في حياتي كلها كتاب شعب الايمان لابن كثير، حطيته قدام عينيا كده، كل يوم احطه قدام عينيا كده واسال نفسي انت عملت ايه من دول النهارده. فكانت النتيجه ان وجود منهجيه معينه او اليه معينه انا حطيتها لنفسي، انا كل يوم بحاسب نفسي عليها، ده بيسهل علينا المحاسبه. انما النهارده انا قاعد هو انا حاسب نفسي على ايه، ما انا مش عارف احاسب نفسي على ايه. لا لا لا، وجود الكتاب قدام عينينا. تخيلوا ان من ضمن شعب الايمان التوبه والرجوع الى الله سبحانه وتعالى. تخيلوا كل يوم قبل ما ننام نبص في الكتاب على شعبه التوبه، واحنا نايمين على السرير استغفر الله، يا رب انا اخطات النهارده، يا رب توب عليا، يا رب انا بعترف بذنبي، يا رب سامحني. فهتكون النتيجه خلاص انا عارف ايه اللي ليا وايه اللي عليا، فسهل عليا ان انا احاسب نفسي، فسهل عليا جدا ان انا احاسب نفسي. اخر حاجه، من اين نبدا في محاسبه النفس؟ ابن القيم رحمه الله عليه، شوفوا يا ريت بقى ناخد بالنا من الكلام اللي جاي ده لانه مهم جدا جدا جدا. قال وينبغي على الانسان، ده كلام ابن القيم، ان يحاسب نفسه اولا على الفرائض، ان يحاسب نفسه اولا على الفرائض، فان ذكر فيها نقصا تداركه اما بقضاء واما باصلاح. يبقى اول حاجه هنعملها ان احنا نحاسب نفسنا على الفرائض، اخبرنا ايه في الفرائض النهارده، لان دي طبعا هي الاصول، هي الاسس الكبرى. ثم بعد ذلك يحاسب نفسه على النوافل، وبعد ما يحاسب نفسه على الفرائض يسال نفسه النوافل اخباره ايه فيها، ثم يحاسب نفسه على المناهي، فإذا عرف أنه ارتكب منها شيئا تداركه بالتوبة والاستغفار وبالحسنات المحية، وبالحسنات المحية. ثم يحاسب نفسه على جوارحه، فيحاسب نفسه بما تكلم وما مشت إليه رجلاه وما بطشت يداه وما سمعه أذناه، فيسأل نفسه ماذا أردت بهذا ولمن فعلته وعلى أي وجه فعلته، ده حد مرتب دماغه جدا. ثم بعد ذلك يحاسب نفسه على نواياه، يحاسب نفسه على النوايا، في الأعمال الصالحة أنا كانت نوايا إيه، في النوافل كانت النية بتاعتي إيه. اللي يعمل كده بالفعل يصل بفضل الله إلى مرحلة كبيرة جدا من مراحل محاسبة النفس، يحاسب نفسه على الفرائض، ثم ينتقل إلى النوافل، ثم المحرمات والنواهي، ثم محاسبة الأعضاء، ثم محاسبة النوايا. حققوا ده والله العظيم تكونوا أخذتوا مرحلة كبيرة جدا من المراحل المتعلقة بتزكية النفس. الدرس الجاي إن شاء الله هنتكلم فيه عن مجاهدة النفس وعن معاقبتها إذا قصرت في حق الله. ربنا يا رب يفتح بين ايديكم ويبارك فيكم ويحسن اليكم. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.